ما هي بالكهنة. فقال آخر إذا ماذا؟ هو شعر وهو شاعر. قال لقد علمت الشعر وقلته ببسيطه وبرجزه وبكل بحوره وما هو بالشعر. قال ماذا إذا؟ قال والله إنه لبليغ، إنه لمعجز، أوله معجز وآخره غريب، وإنه لا يكاد من يسمعه يقول إن هذا هو الشعر الحلال الذي بلغ من الفصاحة ومن البلاغة ومن البيان ما لا يكاد يقف عنده العقول. وهذا الذي قيل لا يزال قائما إلى الآن من استطاع. مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وهو سيد العرب فصاحة وبلاغة، ومع ذلك عندما نأتي إلى فصاحة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه في خطابته في محاوراته في مناظراته ونقيس قوله بقول الله نجد الفرق. هو فرق ما بين السماء والأرض، ما بين الخالق والمخلوق. وعجيب لمن فقد عقله فيقول إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ونسبه لربه يكون أبلغ الناس وأفصح الخلق ويعجزهم. فإذا نسب القول لنفسه كان ضعيف البلاغة وضعيف الفصاحة بالنسبة للقرآن. لا يقول هذا إلا فاقد العقل قبل أن يكون فاقد الدين. ورأينا في عصرنا من هو من أبلغ الخلق، من لا نظن مضى على مثله فصاحة منذ 1000 سنة و1000 عام مثله، وأعني به مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. له من البلاغة والفصاحة من القول ما لا يكاد يستطيع أن يقول مثله الكثيرون ممن مضوا، وإلى عصرنا لم يأت مثله. ومع ذلك لما تقيس كلامه مع كلام الله تجد الفرق شاسعا جدا. وعلى ما أخرى تأتي إلى شعر بليغ، إلى خطبة فصيحة تقرأها المرة الأولى فتقول ما أبلغ ما أصفح، فإذا قرأتها ثانية نزل يعجبك قليلا، فإذا كررتها مرات تملها وتكلها فقد تطعن في فصاحتها وبلاغتها. قرأ القرآن صباحا مساء في شبابك في كهولتك في شيخوختك، فإذا بك لا تمل حلاوة وبلاغة وفصاحة. وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلى على كثرة الرد، لا يصبح كلاما باليا ممجوجا على كثرة ما تقوله وتردده، بل عند كل ترديد تدرك معنى جديدا وتفهم مغزى آخر، وأنت في علوم ومعارف عند كل ما تتلوه، ولكن بشرط أن تتلوه بوعي وبإدراك وبتدبر وبنفس حاضرة. لا تتلوه وأنت تحسب حسابك في بيتك وعملك في مكتبك وأوهامك في خيالك. ففي هذه الحالة قد تقرأ الجزء والجزئين وتنسى أين أنت. وإذا طارق ووقفت عند الآية وتريد العودة إليها تنسى أين تركت. إن أنت بذلك بجزء أو أوراق أو تأخر فأخر عن ذلك بجزء أو أوراق. حاميم. وكأنه يقال القرآن من هذه الحروف فعلوا إن شئتم مثلها هي بيدكم وهيهات هيهات. وقال هذا المعنى الزمخشري وأكده من معاصرينا أحسن مفسر ظهر وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وأكدت هذا وأدركت منذ سنوات وأنا لا أزال في جامعة دمشق، وعندما وجدت الشنقيطي يؤكد هذا الرأي ويساند الزمخشري زدت ثقة بفهم الذي فهمته قبل أن أرى تفسيره ونطلع على رأيه في هذه الحروف المقطعة. حاميم الكتاب المبين. يقسم الله جل جلاله بالكتاب أي بالقرآن المبين البين الواضح الذي لا وجاج فيه ولا أمس والذي لا عقد فيه والذي لا ركاكت فيه والذي لا ضميض فيه ليس عامض المعاني ولا معقد الأفكار بل بين واضح لمن أفهمه الله لغة العرب ودرسها وأما الجاهل فلا يمكن أن يعد الجديد ولا بفهمه ولا بقراءته إنما العلم بالتعلم والكتاب المبين البين الواضح والقسم بالكتاب قال علماؤنا لا يجوز القسم إلا بالله وما كان بصفة من صفاته فأنت تقول والله والرحمن والعزيز وكتاب الله أي كلام الله وهي صفة من صفات الله جل وعلا وليس ذلك يمينا بغير ما يتعلق بالله وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت على أن ربنا يحلف بما شاء كيف شاء وهذا في القرآن كثير وما أقسم الله به يدل على رفعته وعلى مقامه عند الله حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أنزلنا الكتاب القسم الكتاب المبين والمقسم عليه إنا أنزلنا أي هذا الكتاب هو كلام الله وهو قول الله وهو الذي أنزله جل جلاله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بوساطة رسول الملائكة إلى البشر جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنا أنزلنا يقسم الله بكتابه بأن القرآن هو الذي أنزله هو الذي أوحى به ومتى أنزله قال في ليلة مباركة ما هذه الليلة المباركة قال قوم إنها ليلة النصف من شعبان وانتصر لهذا أصحاب وانتصر له تابعون ووصفوا هذه الليلة بأنها فيها يفرق كل أمر حكيم من الأعمال ومن الأرزاق ومن كل ما يتعلق بالخلق ورأوا في ذلك أحاديث لأن ليلة النصف شعبان الملائكة يؤمرون بسنة جديدة منذ النصف بأن يتلقوا الأعمار والأرزاق والأعمال للخلق ولكن القرآن في صريح الآيات ينفي هذا المعنى ولكن الأحاديث الواردة يقول عنها ابن العرب المعافر الأندلسي وهو إمام في الحديث إمام في التفسير إمام في الفقه يقول لم يصح في ليلة النصف من شعبان لا صلاة ولا دعاء ولا ما ورد في فضلها البتة وكرر هذا أعلام جاءوا بعده وأكد هذا ابن كثير وقال من قال ذلك لقد أبعد النجعة أي ابتعد عن الحق والصواب في هذا والأمر كذلك كون الله أنزل هذا الكتاب الكريم في ليلة مباركة هي ليلة النصف الله يقول في آية أخرى ومن المعلوم من أصول التفسير أن تفسر الآية بالآية فرجعنا للآيات ماذا تقول في ذلك فوجدنا الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فكان القرآن بنص الآية الكريمة أنزله الله في شهر رمضان والنصف من شعبان لا صلة له برمضان بل أبين من ذلك وأكثر تحديدا ذكر الله ليلة القدر فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر فكان نزول القرآن في رمضان وفي الليلة كما قال هنا في ليلة مباركة ك كانت الليلة المباركة ليلة القدر، أنزله الله جميعا بأجزاء الدراسيل إلى سماء الدنيا، ثم أخذ إيدي جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منجما أي مقسما أي موقتا حسب الوقائع وحسب النوازل وحسب المصال لمدة 23 سنة، فكان أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان هذا بين أول وبين نهاية 23 عاما، أنزله الله جميعه في شهر رمضان في العشر الأواخر فاضلا منه في ليلة القدر بالذات، ذكر الشهر ثم ذكر الليلة وهو ما يقوله هنا. إذن الآية التي ذكرت يا رمضان مبينة شارحة مفسرة لهذه الآية، وزاد البيان في ذكر نزول القرآن في ليلة القدر، وهي ليلة إما أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان كله مبارك، ألّه الله علينا بالخيرات والبركات والنصر المبين وذل اليهود وسحق النصارى والمنافقين، وأعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه وعبادته، وتقبل الله منا ومنكم ذلك ورزقنا العون في كل ذلك. هي ليلة وشهر المبارك، وهي ليلة المباركة مبارك مضاعف بركتها هي في رمضان، وهي ليلة القدر التي قال الله عنها خير من 1000 شهر، فهي ببركتها ويمنها ونورها وعبادتها وإشراقها وما قال عنها ربنا، وما زاد ذلك بيانا نبينا عليه الصلاة والسلام. هي مباركة كثيرة البركات في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، كنا في هذه الليلة قد أنذرنا الخلق، قد أوعدناه، قد هددناه بأن بلغناه لأن ما أرسلنا له رسولا هو محمد العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، جاء بشيرا للمؤمنين وجاء نذيرا للكافرين، يبشر هؤلاء بالجنة والرضا وينذر أولئك باللعنة وجهنم. إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. في هذه الليلة من خصائصها ومما ورد فيها في كتاب الله وشرحا لذلك من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفرق فيها يقسم يوزع كل أمر حكيم في ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة تقسم الأرزاق وتقسم الأعمار وتقسم الأعمال، ويكلف الملائكة جند الله الذين لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا للأرزاق وهذا للموت وهذا للمرض وهذا للعمال وهذا للخراب وهذا للصلاح وهذا للفساد، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. ولذلك كان قيام الليل في مثل ليلة رمضان من أعظم العبادات، وكان من المناسب الإنسان يتهجد فهو يدعو الله ساجدا ويدعو الله عقب سلامه كل ركعتين للدعوات وعقب التهجد، لأن الله تعالى يكرمنا بالعمل الصالح، يكرمنا بالعافية، يكرمنا بالحلال الطيب، يصلحنا مع أولادنا، يبعدنا عن الفتن الظاهرة والباطنة وكل ما يقتضي هذا الداعي، فليقول ادعوني أستجب لكم في ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم. والأمر الحكيم أمر الإلهي، وأمر الله كله حكيم، أي الموضوع مواضعه، أي الموضوع محله، وأمر الله كله حكيم، وهو الحكيم جل جلاله. أمرا من عندنا كان القرآن نزل بأمر من الله جل جلاله منه مباشرة، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. أرسل الله تعالى عبده ونبيه وخاتم رسله بهذا القرآن الكريم بأمر من عنده، جعله رسولا وجعله نبيا وجعله المبلغ عنه في جميع شعوب الأرض مشارق ومغارب، منذ عصره عليه السلام إلى آخر يوم من الدنيا، بيضا وسودا وحمرا. فالكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من استجاب فهو أمة إجابة، ومن عصى فهو أمة متمردة، ومن الأمة المتمردة كالأولاد، إن بروا فهم أولاد، وإن عقوا فهم أولاد، وعقوقهم لا يخرجهم من البنوة ولا يطرحهم في الشوارع، يبقى ابنا ولكنه مع ذلك عار، كما قص الله علينا قصة نوح عندما قال إنه ابني، قال إنه عمل غير صالح، أو عمل غير صالح، لم يمشي قلوته ولم يمشي نسبة، ولكنه قال عنه عمل عمل غير الصالحين، وكان في نفسه غير صالح، هو كله عمل غير صالح. وانظر كيف كان هذا، فقد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التشريع بأن من أتى زوجته ليسمي الله على ذلك، فإن رزقه الله ولدا كان ولدا صالحا، كان ولدا من الدعاة إلى الله، فإن لم يذكر الله شاركه الشيطان فيه، أي كان من أعمال الشيطان، كما قال الله عن ولده نوح إنه عمل غير صالح قراءة، وإنه عمل غير صالح قراءة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، تفرق وتوزع الأعمار والأرزاق والأعمال، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. كان نزول هذا القرآن بأمر من الله بعبده ورسوله جبريل من الملائكة إلى عبده ورسوله من البشر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أرسل الله هذا الكتاب وأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد، وهذا يؤيد أو يساند قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عوالم الملك والجن والإنس، عوالم المؤمن وعوالم الكافر، حتى الكافر رحمة لا لم يأخذه دون أن يترك له فرصة وزمنا للعبادة، أمهل لا لعله يوما يتعظ، لعله يوما يقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لعل يخرج منه ولد صالح يقول لا إله إلا الله، فهو ذلك من رحمة الله بالكافر، مع كفره يرزقه يصحه يعطيه، يرزقه الولد يرزقه الزوجة، كل ذلك من الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة أهدانا الله إياها. نشكر الله على هديتي وندعو الله تعالى أن نثبت على الإيمان بربنا والإيمان بنبينا صلى الله عليه وعلى آله رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. كان نزول القرآن ونزوله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام رحمة من ربك رحمة من الله رب محمد وربنا رب السماوات والأرض وما بينهما. كان رحمة من الله رأفة لعباده إكراما لخلقه إحسانا إليه. إنه هو السميع العليم. هذه صفة من صفات الله ومعوته الكريمة. وفي الوقت هي إنذار وتهديد. أي الله أرسل القرآن رحمة لمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله رحمة وهو السميع بإيمان المؤمن وكفر الكافر. هو العليم بقوله والعليم بعمله. إن سمع كلمة التوحيد فيا سعد من قالها وآمن ومات عليها ويا شقى من أنكرها ومات على إنكارها. وهو العليم بحال عباده. من آمن وأخلص في إيمانه من كفر وأصر على كفره وهو السميع العليم. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو رب محمد وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرض من أفلاك ومن مجرات ومن خلق هو أعلم به. هو الرب الخالق الرب المدبر الرب المحيي المميت الرب الرازق. هو رب الكل ليس رب محمد فقط ولا رب الأولين فقط ولا رب الآخرين فقط ولكنه رب الأولين والآخرين ورب كل ما خلق. رب السماوات والأرض وما بينهما وما بين السماوات والأرض مما نرى ومما نعلم ومما نقرأ عنه ومما أخبرنا به القرآن وحدثنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يا هؤلاء الذين سمعوا هذا الكتاب وبلغوا ما قال المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم موقنين بهذا إن كنتم على يقين في التوحيد وعلى يقين بصدق هذا الكتاب وأنه منزل من الله وعلى يقين بصدق المرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا رحمة لكم ورحمة بكم وإن كنتم غير مؤمنين وغير موقنين. فالعذاب ينتظر كل من لم يكن كذلك فهو قد أبى الرحمة ورفض الرحمة وابتعد عن الرحمة. ويا ما أتعسى ويا ما أشقى من جاءه الخير فرفضه وداس عليه لعنة وكفرا جزاء عصيانه وتمرده. قال تعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو هو ربنا رب أنبيائنا رب الخلق أجمعين. وهو ليس لكل واحد رب بل الرب رب الكل واحد. هو إله في السماء وإله في الأرض. هو الإله المعبود لكل من خلق من ملك وجن وإنس ودابة وحيوان. هو رب آبائنا ورب أجدادنا ورب أولادنا. لا إله إلا هو لا ثاني له في ذات ولا صفة ولا فعل. هو المحيي المميت هو الذي أحيانا بعد عدم لم نكن فكنا في إحياءه وكذلك الموت. فأذل الكفر والكافرين. الصلاة الحقيقة. وزدنا علما فيما جهلنا وارزقنا العمل فيما عملنا. وبكل عافية وبكل نصر وبكل دايب اللهم أهله على الأعداء. تعيشنا عن طاعه ربي والعمل في هذا الشهر الكريم. اللهم اعنا على صيام وعلى قيام برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد.